فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا رضيت المرأة بغير كفئها في النسب ولكن لم يرضى أولياؤها، فهل يصح النكاح؟ نعم، الأمر راجع إليها هي، الأمر راجع إليها هي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.